بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقضها شيئا. قال: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقضها شيئا. ثم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقص علينا ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنه لما تزوج علي بن فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. ثم أشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها درعه، فأعطاها درعه ثم دخل بها، فأعطاه درعه ثم دخل بها. كذلك أيضا قالت عائشة رضي الله عنها: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قلنا أن هذا المهر بيقسم إلى عاجل وآجل كما تعارف على ذلك الناس. وأصل ذلك المهر العاجل أنه يسلم إلى المرأة حتى تخلي بين الرجل وبين نفسها لكي يستمتع بها، وللمرأة ذلك الحق ألا تخلي بين الرجل وبين نفسها إن لم يدفع ذلك المهر العاجل. فإن أجاز ذلك الأمر جاز أن يستمتع بها، وأصبح ذلك المهر هو دين في ذمته إن لم يكن هناك تنازل من المرأة عن ذلك الأمر. ثم توقفنا عند هذه الرواية المذكورة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه رجل ابنته أو أخته. فبيذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء عطية سواء كان لهذه المرأة فوق ذلك المهر أو كان لغير مرأة أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. فبيذكر هنا في هذه الرواية أن المرأة عندما تنكح على صداق أو على عطية مال زائد فوق ذلك الصداق أو عدة قبل عصمة النكاح أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها. يبقى لو كان ذلك المال حيدفع قبل عقد النكاح فهو لها، أي أنه يختص بالمرأة، يختص عند ذلك بالمرأة، وليس هناك الإنسان حق في ذلك المال، ولكن يدفع هذا المال بأكمله إلى تلك المرأة، وذلك لو كان قبل عصمة النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك المال حيدفع بعد عصمة النكاح بعد عقد النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه رجل ابنته أو أخته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى ذلك الكلام أن الولي يعني له أيضا أن يشترط لنفسه مالا، أن الولي أيضا له أن يشترط لنفسه مالا. يبقى المهر الذي يدفع للمرأة يبقى هذا مهر قلنا حيتفق عليه، وأيضا الولي له أيضا الحق في أن يشترط على ذلك الزوج أن يدفع له شيئا، أن يدفع له شيئا. لذلك قال: فهو لمن أعطي وأحق ما أكرم على الرجل ابنته أو أخته. قال في الحديث دليل أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء أو عدة ولو كان ذلك شيئا مذكورا لغيرها، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له سواء كان وليا أو غير ولي أو المرأة نفسها. سواء كان وليا أو غير ولي أو المرأة نفسها. فعلى ذلك يبقى بيذكر يبقى المال اللي هو هيتفق عليه قبل العقد يبقى كل ذلك هيقول إلى المرأة. أما إن كان بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له سواء كان الولي أو غير ذلك، سواء كان الولي أو غير ذلك. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: وهذا مؤول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وهذا يؤول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر. يبقى تم الاتفاق ان في مهر هيدفع الى المرأة، فده المهر ده هيصل الى يد تلك المرأة. وايضا يعني صورة من الصور ان الولي يشترط لنفسه مالا، ان الولي يشترط لنفسه شيئا، يبقى هذا يدفع ايضا للولي كما بينت الرواية وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احق ما اكرم على الرجل ابنته او اخته. يبقى نقول ده من باب اكرام ذلك الولي، من باب اكرام هذا الولي. فجاز الولي ان يشترط نفسه مالا غير المهر اللي هو هيدفع الى المرأة، وقلنا ده ايضا من باب اكرام ذلك الولي، ومن باب ايضا تطيب نفس ذلك الولي. قال البعض: اختلف الناس في وجوبه، هل يا ترى المال ده اختلف الناس في وجوبه؟ فقال بعض العلماء: في رجل ينكح المرأة على ان لا بها كذا وكذا شيئا اتفق عليه، يبقى نقول كذا وكذا شيئا اتفق عليه سوى المهر، قال ان ذلك كله المرأة دون الاب. يبقى دي مجموعة من العلماء قالوا ان في الرجل ينكح المرأة على ان لا بها كذا وكذا شيئا اتفق عليه سوى المهر، قالوا ان ذلك كله المرأة دون الاب. يبقى لا يرون ان ذلك الولي له ان يشترط على الزوج، ولكن كل اساسا مال حيتفق عليه يبقى يقول الى المرأة كمهر. وقال الامام احمد رحمه الله: والاب ولا يكون ذلك لغير من الاولياء، لان يد الاب مبسوطة في مال الولد. قال الكلام ده ليكون للاب فقط، جاز ان يشترط لنفسه شيئا، جاز ان يشترط لنفسه شيئا. ويقول الامام احمد رحمه الله ان ده للاب فقط لا لغيره من الأولياء، كما بينا قبل ذلك وتكلمنا عن مسألة ولاية الإجبار، وقلنا أن ولاية الإجبار بتكون للأب أو الجد فقط على البكرة التي لم تصل بعد إلى سن البلوغ. يبقى هذه ولاية الإجبار ليست لأحد إلا للأب أو الجد، ويكون قلنا على البكر التي لم تصل بعد إلى سن البلوغ على المتفق عليه بين العلماء. وإن كانت بكرا قد وصل سن البلوغ فقلنا أن جانب العلماء أجاز أيضا أن ولاية الإجبار للأب أو الجد ما زالت ممتدة على البكر حتى لو وصلت إلى سن البلوغ. والبعض قال أن ولاية الإجبار مقصورة فقط على البكر طالما لم تصل بعد إلى سن البلوغ. فكذلك هنا أيضا يقول الإمام أحمد رحمه الله أنه لو اتفق ذلك الأب مع الزوج أن يكون له شيئا، فقال إن الكلام ده يكون للأب فقط دون غير من الأولياء، لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد، لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد. يبقى على ذلك لو اشترط نفسي شيئا قلنا سوى المهر، يبقى المهر ده يدفع للبنت ويدفع ذلك المال للولي. وأن الإمام أحمد رحمه الله اقتصر هذا المال أن يكون للأب، إن كانت الولاية للأب فهو للأب، فهو للأب، أما غير الأب من الأولياء فليس له ذلك الحق. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب ما يقال للمتزوج، الإنسان لما بتزوج ماذا نقول لذلك الإنسان، كيف ندعو لهذا المتزوج. فقال: باب ما يقال للمتزوج. ونبقى على ذلك إن إحنا في مسألة الزواج أيضا نتعلم كيف نهنئ ذلك المتزوج، كيف نهنئ هذا المتزوج، وبأي أيضا الكلمات حندعو لذلك المتزوج. قال: باب ما يقال للمتزوج. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيهنئ رجل تزوج كان يقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وكان الدعاء قبل تشريع ذلك الدعاء الذي نقول لذلك المتزوج كانوا يقولون بالرفاء والبنين، كانوا يدعون للمتزوج ويقولون بالرفاء والبنين، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن سورة الدعاء للمتزوج أن تكون بهذه الكلمات، ألا وهي الدعاء بالبركة، الدعاء له بالبركة في نفسه وفي زوجه وفي وقتهما وكذلك في حال كله. قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، فده الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كانوا يقولون بالرفاء والبنين، ونهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال مع أن يعني قال ابن الأثير رحمه الله الرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف ندعو لذلك المتزوج، كيف ندعو لهذا المتزوج، وأنه بالتالي ندعو له بالبركة كما حدد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيذكر هنا ابن القيم رحمه الله قال عن الحسن أنه قال تزوج عقيل ابن أبي طالب امرأة من بني خيثم، فقيل له بالرفاء والبنين فقال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك لكم. يبقى نقول ان هي اساسا ممكن يكون بالرفاء والبنين، نرى انها تحقق ايضا الغرض، يعني نرى انها تحقق ايضا المطلوب، ولكن كما بينا في هذه الرواية قال لما تزوج عقيل بن ابي طالب امرأة من بني خيثم فقيل له بالرفاء والبنين قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجيش نقول والله طب ده الكلام ده يعني معناه حيتساوي مع هذا الكلام، ولكن تتخير ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المسألة لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الفلسفات، يعني دايما هنجي نوع من أنواع الفلسفة دايما نقول الله ده يتساوي مع كذا، ده معناه نفس المعنى، نقول كما قال، قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول المسألة لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع التعليقات ولا أي نوع من أنواع الفلسفات، الأمر يحتاج أن احنا يهيأ الإنسان أن يتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لو كان في كلمات يبقى نقول أن هي تقوم مقام هذه الكلمات، لكن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج إنسان كان يقول له بارك الله لك بارك عليك وجمع بينكما في خير، أو بارك الله فيكم وبارك لكم. يبقى نقول والله الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بتقديم هذه الكلمات عن الكلمات التي قد ينطقيها الإنسان حتى لو أعطت نفس المدلول، حتى لو أعطت نفس المدلول. دايما خير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي الإنسان شرفا أن يتكلم بالكلمات التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن توفق وأن تتكلم بالكلمات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشريف للإنسان، هذا تشريف، وأيضا من باب الفخر للإنسان أن تفخر أن الله تعالى وفقك أن تتكلم بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى في نوع من أنواع كده اليسر داخل النفس، يعني نوع من أنواع اليسر، وأيضا نقول النفس تبقى مهيئة كده لقبول ما قال ربنا سبحانه وتعالى أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش كل شيء لازم احنا حندخل في ذلك الشيء ثم نتكلم ثم يكون المجادلات والفلسفات، قلنا ما نحتاجش، الدين أيسر من ذلك بكثير. قلنا بس هي نفس مهيئة، نفس كده مهيئة، نفس مطيعة لربها سبحانه وتعالى، مهيئة لقبول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع الاعتراضات الداخلية، يعني كما نرى، كما نرى. وبالتالي لما قالوا له بالرفاء والبنين قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا هنحتاج أن احنا نجيب كلمات أخرى ليه، يعني كما بينا قبل ذلك في دعاء القنوت قلنا دايما كده بيبتعد تماما عما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي الإنسان بعد ذلك أنه على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب لماذا تحيد عن الكلمات التي كان يستعملها صلى الله عليه وسلم أو